بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. ما يتعلق بالنبوات، المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كان الرسل حجة لله تبارك وتعالى على الناس من حيثيات كثيرة، ومنها بما أيد الله عز وجل به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من أدلة وبراهين، إنما تثبت صدقهم أنهم قد أرسلوا من الله عز وجل، وأنهم قد جاءوا إلى أقوامهم يبلغونهم مناهج الله تبارك وتعالى. وقضية التصديق هذه للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يبنى عليها سعادة الدنيا والآخرة. ولخطورة القضية شاء الله تبارك وتعالى أن يظهر على يد من يرسله رسولا إلى من يرسله إليهم، أن يظهر على يديه المعجزة. والمعجزة في تعريفها الاصطلاحي إنما هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، تقوم مقام قول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. نحن في المجلس العاشر من البيت 68 ومن الصفحة 98 بعد 700، وفي تلك القيود التي رتبها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قيود على ماذا يا ترى؟ قال: قيود على معجزتي، ذلك أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. هناك قيود إنما ترسم مسار المعجزة، تخرج ما لا علاقة له بها، أم أنها يا ترى هي لون إطفاء، لون توضيح، لون برهنة على قضية المعجزة؟ هذا ما سنتعرف إليه، حيث قد وقفنا أو وصلنا في المجلس السابق إلى القيد الثالث. القيد الأول أن تكون المعجزة قولا أو فعلا أو تركا، والمعنى الثاني أو القيد الثاني ينبغي أن تكون المعجزة خارقة للسنن. إذ لو كانت من السنن الجارية لأمكن الناس جميعا أن يأتوا بمثلها وأمثالها. وينبغي في هذا الأمر أن يتفرد من يظهر الله عز وجل على يديه المعجزة، أن يتفرد بها من أمور. قال: الأمر الأول أن المعجزة هي خلق الله تبارك وتعالى. السنن الكونية التي أقامها الله عز وجل خلق الله تبارك وتعالى. إذن مع كونها خلق الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتفرد بها من أظهرها الله عز وجل على يديه. إذ لو صح أن يأتي أحد من الناس بالمعجزة في سياق التحدي، ذلك أن النبوة حينما تأتي بمعجزة تأتي بها على سبيل التحدي، مع ذلك أنه لم تعد هناك حجة لذلك الرسول. ما القي الثالث؟ يقول الشيخ: أن تكون أي معجزة على يد مدعي النبوة أو الرسالة. لما قال على يد مدعي النبوة خرج ما كان على يد غيره، لأنها حصل تظهر على يد مدعي النبوة أي على يد النبي. أعطينا مثالا: لو جاء يدعي أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، كنا ما الدليل على رسالته؟ وهنا ينبغي أن نذكر بأنه ليست المعجزة وحدها دليل على صدق الرسول فيما يبلغ عن الله عز وجل، حتى لا تبقى المسألة محصورة في دائرة واحدة، وإنما فتح الله عز وجل أبواب الأدلة على مصارعها. وقد رصد العلماء كثيرا من الأدلة على صدق الرسول فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. فهذا جاء ليقول: أنا رسول من الله عز وجل. قلنا: ما دليله؟ قال: دليل واضح. ما هو هذا الدليل الواضح؟ قال ألقى موسى عليه الصلاة والسلام العصا فصار ثعبان مبين. هذا دليله صحيح، قد انقلبت عصا موسى عليه الصلاة والسلام إلى ثعبان مبين، ولكن هذا الانقلاب ما كان على يد كرنت، كان على يد موسى عليه الصلاة والسلام. فلا يصح لإنسان يدعي النبوة أن يستدل على نبوته بمعجزة أظهرها الله عز وجل على يد غيره. ومن هنا قال على يد مدعي النبوة أو رسالة. أيضا يمكن أن نفهم من الإضافة مدعي النبوة أنه قبل مجيئه مدعي النبوة لو ظهرت خوارق لم اعتبرنا هذه الخوارق من المعجزات، لأنه على سبيل الحصر ينبغي أن تكون الخارقة في زمن الدعوة لا قبلها. هناك ظواهر خارقة ظهرت للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل أن يبعث، ترى أن اعتبرها من المعجزات. هناك من اعتبرها بالمعجزات تشبيها لها بالمعجزات. ما معنى أنه قد شبهها بالمعجزات؟ صحيح المعجزة ينبغي أن تكون في زمن الدعوة، ولكن هذه ظهرت وهي خارقة للعادة، وحيث كانت خارقة اتفقت في صفة الخلق للعادة مع المعجزة، وما يبقى إلا قضية الزمن وحده. لكن الأدق أن نقول هي إرهاصات، أي منبئات، أي مهيئات للنفوس أن هذا الذي ظهر عليه أو له أو منه ما ظهر من خوارق إنما له شأن مستقبلي. وهذا ما أسر به ميسر رضي الله تبارك وتعالى عنه في أذن السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كان صاحبا للمصطفى عليه الصلاة والسلام في رحلة الشام، لما ظهر عليه السلام بتجارة السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها رأى منه أمورا هي خوارق، فوقع في قلبه أن هذا الذي يظهر على يديه ما يظهر من إضلاع الغمامة على سبيل المثال معنى ذلك أن له شأنا سيظهر في المستقبل. وعلى هذا ما ظهر قبل زمن النبوة إرهاص، منهم من سماه معجزة وضم ذلك للمعجزات كشق الصبر مثلا، هو ليس معجزة لأنه ما وقع في زمن النبوة وإنما وقع في زمن الرضاع. وعلى هذا نجد أنفسنا أمامه أن تكون على يد مدعي النبوة أو رسالة. أخذنا معنيين، المعنى الأول لا يصح لمن يدعي النبوة أن يستشهد بمعجزة أظهرها الله عز وجل على يد نبي آخر. الأمر الثاني أنه ينبغي أن تظهر المعجزة الخارقة في زمن النبوة. ما معنى الكلام الذي ذكرناه؟ أن يكون الخالق قائما بالنبي، على معنى أن يخرج موسى عليه الصلاة والسلام يده فإذا هي بيضاء للناظرين، مع أنه كان أسمر شديد السمرة عليه الصلاة والسلام. فكون البياض قد حل بيد موسى عليه الصلاة والسلام في دائرة التحدي، ذلك أن فرعون طلب منه أن يظهر له دليل ما يدعيه من رسالة يحملها من الله تبارك وتعالى، وعلى هذا وقعت المعجزة فيه أي في يده يعني في جسمه. وربما وجدنا الكرامة تظهر على أيدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كالبياض أو التلألؤ، تلألؤ النور في جبين المطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أذكر، حينما سأل الرسول عليه السلام بعدما حمله أمانة التبليغ لقومه سأله برهانا إنما يدلل به على صدق حمله تلك الرسالة. وعلى هذا ما كان من أمره إلا أن أظهر الله عز وجل في جبينه ضوءا كالشمس. موسى عليه السلام انقلاب بيده إلى بيضاء هذا من المعجزات التي أظهره الله عز وجل على يد موسى عليه السلام. الأمر الآخر أو وجوده عند توجهه إلى وقوعه، بمعنى حيث توجه النبي إلى أمر المعجزة بناء على حال التحدي ظهر ذلك الخالق فيما ظهر. قال كانقلاب العصا حية ألم يلقي موسى عليه الصلاة والسلام العصا على الأرض فإذا بها حية تسعى؟ من قلب العصا حية؟ ربنا تبارك وتعالى. على يد من؟ على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي يخرج بهذا الخير؟ حينما نقول أن تكون على يد مدعي نبوة أو رسالة، يخرج من هذا الخير ما إذا اتخذ الكاذب معجزة من يعاضده من الأنبياء لنفسه، كأن يأتي واحد ليقول دليلي على النبوة التي ادعاها هو هذا الكاذب دليله نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما علاقتك أنت بنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة؟ نبع الماء من بين أصابعه معجزة للرسول عليه السلام. لكن إذا قلت بأني أنا أصدق بهذه المعجزة، مع ذلك أنك انضمنت إلى قضية المؤمنين بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أن تدعي النبوة كذبا كمسيما كذاب، ثم تدعي أن برهان دعواك ما أظهره الله عز وجل على يد الرسول عليه السلام، فهذا خارج عن دائرة المعجزات. وما إذا تقدم الخارج من المدعي أيضا؟ على معنى لو افترضنا أن هناك خارقا أظهره الله عز وجل على يد من سيكون نبيا، لا من حيث علم الله، لأن الأنبياء في علم الله من الأزل، ولكن من حيث وقوع النبوة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل في غار حراء ما كان يدري أنه سيكون رسول الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أي خالق يظهر قبل زمان الدعوة هذا لا يعتبر كما ذكرنا من المعجزات التي يؤيد الله عز وجل بها الأنبياء عليهم الصلاة. قال كأن يدعي معجزة لنبي قد اتبعه لنفسه، ثم يدعي ويقول معجزتي ما ظهر في الزمن الماضي، أو ظهر خالق على يديه قبل دعوة النبوة ثم دعا النبوة وقال أرأيتم ذلك الخارق الذي أظهره الله عز وجل على يدي من سنوات، هذا هو الخالق، هذه هي المعجزة التي أيدني الله عز وجل بها. طبعا لما هذا القيد الدقيق جدا؟ قال ربما أكرم إنسان بكرامة، والكرامة أمر خارق العادة، يظهره الله عز وجل على يدي صالح من الصالحين، فإذا ما ظهرت الكرامة ويمكن أن تظهر، ثم لا سمح الله هذا الذي ظهرت على يده الكرامة انحرف، ومن مظاهر الانحراف أنه ادعى النبوة، لا يؤيد الله عز وجل الكاذب في دعوى النبوة بمعجزة، هذا على سبيل الإخلاص. ومن هنا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ردوا على إشكال ما يظهر على يد الدجال، منهم من أنكر ما جاءت به الأحاديث الصحيحة مما يظهر على يد الدجال. هنا لما أنكر؟ قال لأن الله عز وجل لا يؤيد الكاذب بالخوارق، وهذا ثالث، ولو سلمنا بالتأييد لظل فهمنا واهتز معنى المعجزة في أذهاننا، لأنه إذا جاء الدجال فظهر على يديه من الخوارق ما ظهر يلتبس عليه الأمر، لا نستطيع عند ذلك أن نفرق بين المدعي الكاذب والمدعي الصالح. نقول لهم حنانيكم إن الدجال الذي يظهر على يديه ما يظهر، والدجال كله برمته وما يظهر على يديه، إنما هو من أكبر الفتن، بل أكبر فتنة تشهدها الأرض، وهذا بشهادة أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو ما ادعى النبوة، الدجال لا يدعي النبوة، ما الذي يدعيه؟ يدعي الإلهية. ومن هنا يبقى مقام النبوة محفوظا من حيث ما يؤيد الله تبارك وتعالى به الأنبياء من المعجزات. الخوارق التي تظهر على يد الدجال لا تظهر لأنه مدعي النبوة، هنا لو ظهرت على يديه وهو يدعي النبوة لالتبس الأمر، ذلك أنه يظهر على يديه أن يقول السماء أمطري فتمطر، يقول الأرض موشي فتنبر، يقتل شابا يتصدى له ثم يمر من بين شطريه ويدعوه فيقوم ذلك الشاب، هي من المعضلات، أقول من المعضلات، هي فتنة، ولكن كل هذه الفتن تذهب أدراج الرياح. بما؟ قال بحديثه صلى الله عليه وسلم، ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة لأنه سيكون كذا وكذا؟ معنى هذا أنه ما يظهر على يد الدجال يزيدنا إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان من أمر ذلك الشاب الذي جاء فيه أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقف في وجه الدجال فيضربه يشطره شطرين ثم يدعوه فيقوم، فيقول الدجال ذلك الشاب: ألا تؤمن بي بعد هذا؟ أنا قتلتك وأحيتك، ألا تؤمن بي؟ يقول له بكل طمأنينة: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت نفسك الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنك. فهذه الخارقة التي ظهرت هي في سجل الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إنه أنبأ بها. والأمر الآخر هو يدعي الألوهية، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبه لهذه الحقيقة قال: وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور العين. والأمر الآخر الثالث إنه حيث يظهر للناس بعوره دل على أنه ناقص ودعواه كاذبة، لأنه لو كان كما زعم بصرف النظر عن دعواه ومضمون دعواه لكان قادرا على أن يصلح عينه. فإذا كان لا يقدر على أن يصلح عينه يصبح كطبيب العيون الأعمى، مع ذلك أنه ليس بصادق في دعواه. والأمر الرابع المهم جدا، وهذا كله يدل على لطف الله، إن الله عز وجل يختبر الناس ولكن يرعاهم سبحانه وتعالى بلطفه. ومن ألطاف الله عز وجل أنه جعله أعوى. ومن ألطاف الله عز وجل يقول عليه السلام: مكتوب على جبينه الكافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو أميا. إذن ما يحتاج الأمر لأكثر من علم فقط. أما الجاهل الذي ما سمع بالدجال حيث يظهر ظن أنه سيكون من جنده ومخيطا في جنديته، ككثير من التقليعات التي تظهر بساحل الوجود فإذا بها لها أتباع ما يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. إذن لا يصح في حال من الأحوال أن تسمى معجزة الخارقة التي يظهرها الله عز وجل على يد من يظهرها على يديه قبل النبوة. ينبغي أن تواكب زمن النبوة. ألا يخرج بهذا القيد أيضا الكرامة؟ ألم نقل مدعي النبوة الولي الصالح؟ وحينما نقول ولي إنما نرصد أمرين مهمين جدا، لأن هذه الكلمة قد نالها أو مسها أو وصها غبش كثير. ربما ظن الظان أن الدروشة هي من الولاية، ربما ظن الظان أن الولاية أمر إنما يدخل في الصلاة، ربما ظن الظان بأن الولي إنما هو بشر وليس ببشر. ربما نقول لا، تعالوا حتى نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. أجاءت الولاية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ جاءت من مثله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الولاية تتحقق لكل مؤمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا نسميها؟ ولاية عامة. هناك ولاية خاصة؟ نعم. أأنت يمكنك أن تدخل في الولاية الخاصة؟ نعم يمكنك أن تدخل في الولاية الخاصة. ما حدود الولاية الخاصة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. زدنا هنا التقوى على الإيمان. بمجرد أنك قد آمنت دخلت في الولاية العامة، الله يتولاك بإيمانك. وقد أذن صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قال: أذن. قال: قم أذن. أذن يعني أعلم. قم أذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. هذا الأصل، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وينبغي أن يكون كامل إيمان، أقصد بالكمال هنا لا الكمال بمعنى المطروح عبر ما صرحه العلماء، وإنما أقصد بالإيمان الإيمان غير المنتقض. أما إذا نقض إيمانه مع ذلك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه قال بحل الحرام الذي أجمعت الأمة على حرمته، هذا لا ينتفع من لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو حرمة ما أحله الله، أو إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة مع ذلك أنه قد نقض إيمانه. لو قال الدين حلال، لو قال من حرم كذا وكذا، مع أن ما ذهب إلى أنه حلال وهو حرام قد أجمعت الأمة على حرمته، وعلى هذا يكون قد نقض إيمانه. إذن ما يظهره الله عز وجل على يد الولي الصالح يسميه كرامة، يكرمه بها. ما يظهره الله عز وجل على يد العام من هذه الأمة، رجل عام، رجل تاجر على باب الله كما يقولون، رجل عامل على باب الله، رجل مزارع على باب الله، رجل صانع على باب الله، رجل موظف عادي إنما يعيش يكف وجهه ووجه أسرته عن أن تمتد أيديهم إلى الآخرين. هؤلاء كلهم من العوام. إذا ما وجد معونة من الله عز وجل، يعني يسر الله عز وجل له أمرا كان معسرا، ماذا نقول هذا عنه؟ نقول معونة. هناك استفراج، نعم، تخرج بقيد المعجزة الكرامة، وتخرج المعونة ويخرج الاستدراج. ما الاستدراج؟ الدرج هو الطبقات التي نركبها لنصل إلى ما فوق، إلى سطح، هذا الدرج. الاستدراج هو إنزالك من كان فوق إلى تحت، لكن لا تنزله دفعة واحدة وإلا حطمت أنفه وكسرت عنقه، ولكن تستدرجه. ما معنى تستدرجه؟ تنزله درجة درجة. من هو المستدرج؟ أنا أحتاج إلى أن نتعرف إلى من هو المستدرج؟ أم أن المسألة لا تخصنا؟ نحن نتكلم عن الهنود الذين يعيشون في الهند، أو نتكلم عن اليابانيين، نتكلم عن البشر، نتكلم عن بني آدم. هناك مستدرج؟ نعم هناك مستدرج. من المستدرج؟ كل من أحدث معصية فأحدث الله له نعمة. إذا أحدثت معصية لله عز وجل وأعطاك الله عز وجل نعمة، كان يأتي الله بالليل، يأتي الدائرة في النهار، يقولون مرحبا جاءتك مكافأة. هو أحدث معصية فجاءته مكافأة عند الصباح، فما فهم عن الله، ما ذكرته المكافأة بنعمة الله عليه حتى يرجع ليشكر بدل أن يعصي، لكنه أول في المعصية، يحدث معصية فيحدث الله عز وجل له نعمة. أي نعمة تأتي بعد معصية إنما نعتبرها استدراج، ولا زال يستدرج حتى يكون في القاع، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وصل عدوانهم أو تعديهم أو الاستدراج الذي وقعوا فيه وصل بهم إلى أن كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. هناك أمر آخر يخرج بحد المعجزة، قال الإهانة. الإهانة تخرج أيضا من حد المعجزة. الكرامة هي ما يظهره الله عز وجل على يد عبد ظاهر الصلاح. المعونة ما يظهره الله عز وجل على يد العوام تخليصا لهم من شدة. الاستدراج ما يظهره الله عز وجل على يد فاسق خديعة ومكرا به. الإهانة ما يظهره الله عز وجل على يد كافر تكذيبا له. أوقع مثل هذا في التاريخ مسيلم الكذاب، جاء بأعور إليه كأنما نقل له أو نقل للذي جاء بالأعور إليه أن الرسول عليه السلام قد رد عين قتادة. قتادة كان في معركة أحد، فقلعت عينه بسهم كافر، فأخذ عينه المقلوعة بكفه وجاء إلى المصطفى عليه السلام، يا رسول الله عيني. فخيره عليه السلام، قال تريد أن أعيدها أو الجنة؟ قالوا يا رسول الله أنا لي زوجتان وبعين وحدة، ترى ما الأمر ما يستوي على الإطلاق، تقدرانني زوجتين، واحدة تخرب بيته، فكيف زوجتان؟ فأعدها وادعو الله لي بالجنة، يعني إذا أعدتها ما في جنة، في جنة. فدعا له بالجنة وأعادها عليه السلام، فكانت أجمل من عينه الأخرى. كانت عينه الأصلية كانت ترمد، والثانية لا ترمد، لأنها بكف المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جل أبي الآور لمسلمة، طبعا مسلمة بيشفلها بيشفل حاله فلهوي، يعني هو مو مدعي النبوة. ألم يرسل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنا وإياك شريكان في النبوة على الأرض كلها، لك نصف الأرض ولي نصف الأرض، مفاوضات على مائدة المفاوضات، هو يريد نصف الأرض ورسول صلى الله عليه وسلم. ثم يختم الرسالة بيقول أنتم ما تبوا علي تأكل حقين، هو نبي من الأنبياء مسيما. قال ما جاء به تسل فيها فعميت الصحيحة صار بلا عينه. أيضا جاء به إلى بئر، هذا البئر ماءه ملح مر، فجاء به لأجل أن لعله باعتباره نبي هو لعله يتحول هذا الماء المر الملح إلى ماء عذب يستفاد منه. قال فتفل في البئر، هو ما شطر بالتفل يظهر، قال فغار الماء معك لا ملح ولا حلو. الرابع الآن، هذا القيد الرابع من قيود المعجزة، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو رسالة. هذا الاقتران إما حقيقة أو حكما. ما معنى أن تقترن بها حقيقة؟ يعني مع الدعوة مباشرة تأتي المعجزة. مر معنا موضوع الأعرابي الذي مر ورسول صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، إلى أين يا أخ العرب؟ قال يا أهلي. قال له ألا أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قال له على ما؟ قال له أنا رسول الله آمن بي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال وما دليلك؟ ما دليلك على رسالة؟ أنت مدعي نبوة الآن. فقال اذهب إلى تلك الشجرة وادعوها، قل لها يدعوك رسول الله. فذهب إلى الشجرة قال يدعوك رسول الله، يعني استجاب الرجل، ما قال سوى الكلام هذا. فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا، وهذا الذي قاله البوصيري، جاءت دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، سجدت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ردها إلى مكانها، رجعت كما جاءت، فدلت بجذورها وقامت كما أقامها الله عز وجل من قبل أن تقتلع. ماذا نسمي هذا؟ معجزة مقترنة بدعوى النبوة مباشرة. ما الدليل؟ كذا. الدليل كذا. أحيانا تتأخر المعجزة زمنا يسيرا لا زمنا طويلا، كنا إذا تأخرت زمنا طويلا لم يعد لها صلاحية الاطلاع، ولكن إذا تأخرت المعجزة زمنا يسيرا عند دعوى النبوة لا شيء في هذا، وهذا ما يسمى بالاقتران الحكمي. يخرج الإرهاق، كل الإرهاق، كل خارقة أظهره الله عز وجل لرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة، وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها، كإظلال الغمام له صلاة قبل البعثة، أو كظهور النور في جبين أبيه عبد الله. إذن أكان هناك إرهاق قبل ولادة صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قبل ولادة صلى الله عليه وسلم. ألم يذكر الله عز وجل بركته عليه الصلاة في سورة نحن نقرأها في الصلاة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنت بتقولني يعني حينما نقرأها لماذا نقرأها؟ لماذا أنزلها الله عز وجل؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، العام الذي هزم الله عز وجل به أبرهة وجنوده شر هزيمة وجعلهم كعصف مأكول، هو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطت الولادة بهزيمة أبرهة. لماذا؟ قال كأنما الله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الإلهية، كما حفظت البيت العتيق حفظتك مولودا في بطن أمك لتأتي لهذا الكون، وقد مهدت لك الغلاف الإطار العام ألا وهو مكة المكرمة والبيت العتيق الذي حفظه الله عز وجل من هجمة الصليبية. قال السعد والقوم يعدون أمثال هذه شق صدر، إظلال الغمامة، تسيني حجر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يأتي جبريل، كان ما يمر بحجر إلا يقول السلام عليك يا رسول الله. معجزات على سبيل التشبيه والتغريب. هنا بعض الروايات التي جاءت في قضية النور الذي كان ذو جبين عبد الله قبل أن يتزوج آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. نقل السهيلي وابن سعد في طبقاته والنويري أن أخت ورقة بن نوفل ما اسمها رقية قال في عبد الله من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما افتدي من الذبح بمئة من إبل فدى الله عز وجل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج من آمنة فدي بمئة من الإبل وذبحت الإبل وتبكت لمن يأخذ وهو بطريقه إلى البيت بعد الاتجاه مباشرة قال نحرت لك قالت له رقية أخت ورقة بن نوفل نحرت لك مثل الإبل التي نحرت عنك اليوم إن قبلت أن أهب لك نفسي الساعة. يعني أنت كم ذبح أبوك؟ ذبح مئة من الإبل، أنا أعطيك مئة مقابلها على شرط أن تقع عليها، على شرط أن يقع عليها عبد الله. إذا أتاها عبد الله بمئة ناقة، نحن نعرف من العادات السائرة في مثل هذه الانحرافات أن الذي يقع على المرأة يقع هو الذي يدفع، هي التي عرض على عبد الله أن تدفع له. أبوك نحر لك مئة وأنا أنحر مقابلها، أنا أعطيك مئة من الإبل شرط أن أهب لك نفسي. بعد أن تزوج آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفت عنه رقية، دخل عبد الله بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض لرقية، عرض لها انصرفت عنه ولم تلتفت إليه وزهدت فيه، فهو خشى سألها يوما ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرفت علي بالأمس، أنت من قريب عرفت علي أن إلى آخره. قال فأجابه فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. كأنما نفهم من كلامها أنها ليست بذات ريبة، هي ليست زانية وليست ساقطة، رقية كان عندها علم بل لها بصيرة حيث رأت نور النبي صلى الله عليه وسلم في جبين أبيه. وطبعا إذا كنت أنا لا أرى لا يعني هذا أن هناك من لا يرى مثلي، ربما أنا وحدي حقيقة الذي لا أرى مثل هذا، فهي كانت ذات بصيرة رأت النور. دخل عبد الله بآمنة ذهب النور، ولذلك حملت آمنة بدخول والد النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما عرض نفسه قالت له ليس لي بك حاجة، النور الذي كان معك فارقا. ذكر ابن الأثير واحدة ثانية فاطمة بنت مر وكانت كاهنة من خثعم، قرأت الكتب وكانت من أجمل النساء وأعفهن، كانت عفيفة شريفة. دعت عبد الله يوما إلى نكاحها فنظر إليها وقال أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه. أنت عم تدعيني الآن أنا الحرام ما أكل والحلال ما أرى أن هذا حلال إذا ما وقعت عليك، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ ثم بعد زواجه بآمنة بنت وهب أعرض عنه فاطمة وقالت قد كان ذلك مرة فاليوم لا، وإني والله ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون لي، فأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. أين جعله؟ جعله بآمنة بنت وهب. فما صنعت بعدي؟ ما الذي حدث لك بعدي؟ قال لها زوجني أبي آمنة بنت وهب فأنشدت. ونقف عندما أنشدت على أن نكمل إن شاء الله عز وجل الحديث عن المعجزة والقيود التي جاء بها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لا تقول لله ما زهرية سلبت منك الذي سلبت وما تدري، يعني هي تدري أن ثمة نورا أردت أن يكون لها، ولكن آمنة ما كانت تدري أن عبد الله لما تزوج بها إنما نقل لها ذلك النور. دقائق إن شاء الله عز وجل في بناء القلب. قلنا مرة إن السلوك نتاج أمرين، إذا اختل أحدهما اختل السلوك. صلاح القلب بما يصلح بأمرين، قبل أن أذكر هذين الأمرين أذكر موقف. هل هناك قلب أصفى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا والله ما أظن، بل لا أعتقد على الإطلاق، بل أقطع بأن أعظم قلب، أنور قلب، أرقى قلب، أسمى قلب هو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأنه الأعرف لله. لما؟ لأنه الأنقى، حيث ليس فيه من أمراض القلوب ذرة واحدة. إذا رجعنا الآن إلى القلب وفي طريق الرجوع نجد أنفسنا بين يدي ما تعرفونه كلكم. لما فتح الله عز وجل مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء بعض أولئك الذين كانوا شريكين على الدعوة، وقال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأسار الكعبة. وجاء أحد أولئك الذين أهدرت دماؤهم واحتمى بعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودخل مع عثمان إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومد يده ليبايع، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، ما أراد أن يبايعه، ومد يده الثانية وما أراد أن يبايعه لأن دمه مهدور، مد الثالثة فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده وبايعه، حيث بايعه معنى ذلك أن دمه قد عصم لا مساء على الإطلاق الآن. ثم ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ماذا قال لهم؟ قال لهم أما كان فيكم رجل يقوم إليه وقد رآني قد كففت يدي عن مبايعته فيقتله، ولا واحد منكم قال؟ فقال يا رسول الله وما أدرانا ما بنفسك، ألا غمستنا بعينك؟ أنت هكذا غمست بعينك؟ لو أن راجعنا سجلات المسلمين اليوم لرأينا الغمز أكثر من غير الغمز، وهذا كله له علاقة بالقلب. القلب حينما يفسد أو يظلم تتحرك الجوارح حركات عشوائية غير تربوية وغير إسلامية. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. ألم يقل الله عز وجل ونحن نقرأ ونقرأ ونقرأ ولكن فرق بين القراءة والتطبيق، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أليس الهمز واللمز من أعمال أهل النار؟ ويل لكل همزة لمزة. أليس الذي يهمز ويلمز إنما هو في غفلة عن الله تبارك وتعالى؟ لو درى أن الله يراه والله لما غمد ولا لمز، لو درى أن الله يسمع والله لما قال كلمة فاحشة مسيئة. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الأمرين. الأمر الأول، لا بد من علم التوحيد المبني على الأدلة والبراهين المستنبط من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحيثيات هذا الكون. مع علم التوحيد لا بد من علم التزكية والتربية وتحقيق مقام الإحسان، ولا يكون ذلك إلا من خلال تطبيق قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يقبل على نفسه يزكيها بمعنى يخليها من كل ما يوعد عن الله ويزرع فيها يغرس فيها يقيم فيها يحقق فيها كل ما يحبه الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه قد زكاها. إذا استوى لك أمر الجانب الفكري والجانب العاطفي لا بد من أن ينتج ذلك سلوكا ربانيا، شهامة وعفة ورجولة وقوة وكرم وإيثار ومحبة ومعاون على البر والتقوى ونهي عن كل رس وكل نجاسة، سواء كانت نجاسة قولية أو نجاسة فعلية أو نجاسة حالية. هناك نجاسة حالية، نعم، أنا حينما أراك فأحتقرك، حينما أراك وأستصغرك، هذه نجاسة أكبر من نجاسة اللسان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه لهذه الحقيقة تنبيه عجيب لما قالت إحدى أمهات المؤمنين وما يعجبك من فلانة، زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعجبك منها؟ أيعجبك منها أيعجبك منها أنها كلا قصيرة يعني. فقال ما خبي ما لقد فوت بكلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. فنحن كم من تنسيخ وتقميء وتقصير وإزراء وتسجيل في غفلة عن الله تبارك وتعالى. من خلقني؟ إذا دريت من خلقني أكرمتني بنسبة مخلوق لله عز وجل. وهذه المعاني ينبغي أن تحيا في القلوب بالسلوك أيضا. ومن هنا نجد أنفسنا أمامه، هل نحن مطالبون بالعمل؟ نعم. أيمكن أن نحقق العمل بلا علم؟ لا يمكن، لا بد من علم ولا بد من عمل. أيكفي العلم والعمل؟ قال لا يكفيان يعني. أنت عم تحيرنا أحيانا، قلت لا بد من عمل، قلنا لك ما في مانع، قلت لا بد من علم، قلنا لا مانع أيضا. طيب هل هناك ثالث؟ نعم لا بد من الثالث. ما هو؟ علم وعمل وإخلاص. العمل الذي لا تخلص به لله حتى لو أتيت بيت الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه لهذه النقطة. أنا ذهبت إلى المسجد وأنا أحتسب خطاي على الله، لأنه خطوتك إلى المسجد خطوة تحت خطيئة وأخرى ترفع درجة. لكن ترى في الحقيقة أنا ما جئت المسجد للمسجد، جئت المسجد من أجل أن ألتقي مع فلان في صفقة تجارية، لا أقول غداء عمل ولا عشاء عمل، وإنما هو موعد في مكان هو ما شاء الله ملازم للصلوات. قلنا أين نلتقي؟ قال في المسجد. فأنا في الحقيقة ما أتي المسجد إلا من أجل أن ألتقي فلانا. قال وما تنهزه إلا الصلاة. ما تنهزه بمعنى من يأتي بيت بيت الله عز وجل ينبغي أن يكون مخلصا في مجيئه، في وضوئك، في صدقتك، في قراءتك للقرآن، في جهادك في سبيل الله عز وجل. كل شأن من شؤون العبادة لا بد فيه من الإخلاص، علما وعملا وإخلاصا. قال ابن عطاء الله الإخلاص حفظ السر مع الحق. أنا قلت لو أننا تشاركنا في صفقة تجارية وكان في نفس الشيء وفي نفس الشيء، أنا أخبئ عنك ربما وأنت تخبئ عني ربما، أنا إذا كنت من الذكاء بمكان ومن الحيلة بمكان ومن المكر بمكان أستطيع أن أغشك سنوات وربما لا تكتشفني. أحدهم قال متزوج زوجتين ومن سنين وما تدري إحدى الزوجتين أنه متزوج، وما أقدره هذا، لم يلاحظ ما أقدره، ما أقدره على الإخفاء. نحن نظن أحيانا أن تعاملي فيما بيني وبينه مثل تعاملي مع الله عز وجل. هنا خطورة، أنت عم تعامل مع الله، مع تعامل مع عبد الله، مع عبد الله. ولذلك هنا قال الإخلاص حفظ السر مع الحق. يعني أنت مع الله الآن ما بدك تخبيه، أي شيء تخبيه وهو أعلم بالسر وأخفى. وعلماء النفس ذكروا هذا، قالوا ما هو الأخفى من السر؟ قال ما لا يغيب الذي يغيب عن صاحب السر نفسه. أحيانا نفوسنا تمر بأشياء ربما نحن لا نستطيع أن نخفيها ولا أن نفلترها، لا أن نطفيها. وأخيرا قول نختم به إن شاء الله عز وجل، قاله الجنيد رحمه الله تعالى الإخلاص تصفية الأعمال من الكدران. صدقني لو قدمتك كأس ماء فيه قش لأنست من أن تشربه، بل ربما شتمتني بقلبك طبعا إذا بتحترمني ولو في الظاهر، أو بتخاف مني لأن بطاش بالعبد المصارع أو كونفو. قال في هذه الحالة أنت مسرني في قلبك أنه أنت أما وجدت غير هذا الماء الكبير أنت كنت. فلماذا تكدر الصيام؟ صليت، لماذا تكدر الصلاة؟ أنفقت، لماذا تكدر الإنفاق؟ قرأت القرآن، لماذا تكدر الإنفاق؟ ينبغي أن تخلص الأعمال من الكدرات. ما الذي يكدر الأعمال والأقوال والأحوال؟ الرياء. ما الرياء؟ أن تبتغي وجه غير وجه الله تبارك وتعالى فيما تقوم به. ومن هنا ربما راء بأفضل العمل، وربما راء بصفة العمل، وربما راء بكمية العمل. ومن أدق أعمال الرياء أدقها أنك إذا كنت في خلوة مع الله عز وجل بينك وبين الله عز وجل يخطر ببالك لو أن عبد الكريم الآن رآني لباركني ويتمسح بي ويتبارك بي، يعني تريد أن تأتي بالخلق حتى يروك وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل في البيت. يا أخي أما يكفيك نظر الله عز وجل إليك أم أنك لا تكتفي بنظر الله تبارك وتعالى؟ أتظن بأن عبد الكريم عنده جنة يدخلك إياها إذا أنت كنت في مقام المعجب بالنسبة له؟ أبدا. يا أخي الجنة لا يملكها إلا الله، والنار لا يتحكم فيها إلا الله تبارك وتعالى، ومنه كل الأعمال ينبغي أن تكون خالصة من الكدورات. باختصار لا تبقي عينا غير عين الله ناظرة إليك، ولا تبقي سمعا غير سمع الله عز وجل، ولا تبقي علما غير علم الله فيك. ما عليك من علم الله فيك، مدحوك أو ذموك، لا عليك أن يراك الناس أو لا يراك الناس، لا عليك أن يسمعك الناس ولا أن لا يسمعك الناس، المهم أنك بسمع الله إنك سميع، وفي بصر الله هو بصير سبحانه وتعالى، وفي علم الله هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك.